بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء معكم ساداتي حول الدرس الخامس من دروس المنطق بشرح إيضاح المبهم من معاني السلم. فأقول وبالله التوفيق، قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين، في البيت السادس والبيت السابع: صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجوم في الاهتداء. صلى عليه الله جملة استنافية، وهي جملة خبرية نريد بها الإنشاء، كأنه قال اللهم صل على سيدنا محمد. والمراد بالصلاة هنا الرحمة الزائدة، إذ هي من الله رحمة تناسب مقام الاختصاص بمرتبة الرسالة، فهي أعظم من كل رحمة. فالصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمين دعاء. والخوض من خاض الرجل الماء يخوضه خوضا مشى فيه، وقد يكون في الخوض نوع من المغامرة لمن لا يحسن السباحة. والمعاني مفرده معنى، وهو مضمون الشيء ودلالته ومقتضاه، ومثله معناته، وهذا في معنى هذا أي مماثل له أو مشابهه. واللجاج جمع لجة، يقول ابن مالك رحمه الله وفعال جمعا لفعلة عرف. واللجة الماء المضطرب المتموج، وإضافة البحر إلى المعاني من إضافة المشبه به للمشبه. ووجه الشبه بينهما الاتساع. والصحب جمع صاحب على غير قياس، والهدى الاهتداء والرشاد. من شبهه بأنجومين يشير إلى ما رواه ابن عبد البر المولود عام 68 و300 للهجرة، والمتوفى عام 63 و400 للهجرة. يقول ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: يعني روى هذا الحديث في هذا الكتاب، قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. وهو حديث متداول كثيرا، واتفق المحدثون على عدم صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم هادون مهتدون، ولكن مقاماتهم متفاوتة في الكمال والمراتب العالية. المعنى الإجمالي: لما حمد الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأشار إلى ما يهمه الحديث عنه وهو علم المنطق، اقتضى المقام أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله تعالى، وأبدى الصلاة عليه بما يشير إلى علم المنطق، فقال ما دام الحجا أي العقل. والمراد بالعقل هنا العقل الكامل المنتج. يخوض لججا من بحر المعاني لججا، وفي هذا أيضا براءة الاستهلال، لأن المنطق له تعلق بالعقل وخوضه في أفكاره ومعانيه. والتعبير بمين في قوله من بحر يشير إلى التبعيض، فلا يحتوي على جميع المعاني إلا الله تعالى. ثم صلى على آله صلى الله عليه وسلم بالتبع وصحبه الهداة المهديين، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعليهم تفتح المغالق وتجلب الخيرات والبركات. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في البيت الثامن والبيت التاسع وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. وبعد مبني على الضم الذي هو أقوى الحركات، يتابعها للانتقال من أسلوب إلى آخر. فالمنطق يقدر القول هنا تقديره، وبعد فأقول العلم المسمى بالمنطق، وأهله يسمون المناطقة جمع منطقيين، والتاء فيه للإشعار بالنسب، أتوا بها في الجمع عوضا عن ياء النسب في المفرد، فقالوا المناطقات. والجنان بفتح الجيم القلب، وبكسرها جمع جنات، الجنة بكسر الجيم ضد الإنس، والجنة بضم الجيم الوقاية، والجنة بفتح الجيم جمعها جنان، وهي الحديقة ذات الشجر، وقيل ذات النخل، وتجمع أيضا على جنات كما ورد في القرآن الكريم. نسبته كالنحو للسان، أي فائدة علم المنطق كفائدة النحو بالنسبة لإصلاح اللسان عن الوقوع في الخطأ. فيعصم علم المنطق يعصم، أي يحفظ الأفكار عند تطبيقه على الوجه الصحيح من غي وضلال الخطأ في التصورات والتصديقيات. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله حث طالب العلم على الاجتهاد المتواصل لإدراك وفهم علم المنطق، وذكر أن فائدته عظيمة ذات مكانة عالية مثلها مثل فائدة علم النحو. فعلم المنطق يحفظ الأفكار عن غي الخطأ فتكون منسجمة متناسقة، ويكشف الغطاء والحجاب عن الفهم الدقيق للغوص على مقدماته ونتائجه. فكثيرا ما يشتاق الإنسان لإدراك حقائق الشيء على وجهها، ولكن الغالب عليه أن يقع في الخطأ ليأتي بعده أو معه من يأخذ بيده طوعا أو كرها ويدله على الطريق السوي الصحيح، وذلك هو الشيخ المعلم المربي أو بواسطة كتابه وما خطته يده وأنتجه فكره وعلمه. ويقال عن قيمة علم المنطق: إذا نطق اللسان بات حال الجنان. ويقال أيضا: تكلم تعرف. ويقال أيضا: المرء مخبوء تحت لسانه. ومن البدهي أن الإنسان لا بد أن يتكلم، فقولهم في السكوت حكمة ليس على إطلاقه، بل هو خاص ببعض الأحيان، وإلا فلا فرق بين الفصيح والإبكاني والمعتدل والمعوج والعالم والجاهل. يقول سيدي مولى عبد الرحمن البوزكرني، وهو من الرجالات المعسول الكبار وأدبائه، يقول في بعض المناسبات لبعض الطلبة: صموتكم هذا هو الحصر البحت، فلا تصمتوا من حيث لا يحسن الصمت. صموت مصدر صمت هو الحصر، الحصر من حصيرة من باب تعب، إذا منع القراءة يقال فلان حصير، قل حريري وأعود بك من الحصر. الحصر البحث، البحث بتاء المهملة، والبحث معناه الخالص، أي الحصر البحث، وهو العجز عن الكلام، يقال مسكون بحث، أي خالص من الاختلاط بغيره. وقد قدمنا أن منظومة السلم في علم المنطق مثل مقدمة ابن أجرم في النحو، فطلب العلم لا ينتقل فيه إلى المطولات إلا بعد فهم المقدمات المختصرات، لأن الترقي في العلوم لا يحصل إلا عن تدرج مع مكابدة واجتهاد وسهر. فالسماء لا تمطر ذهبا، وإنما ينال بالنصب والكذب والتعب. يقول صلاح الدين الصفادي المتوفى عام 64 و700 للهجرة في مطلع قصيدته المشهورة: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصيب عن قريب غاية الأمل. فهذا مثله من اشتغل بالأذكار طلبا للأسرار دون الجد في التعلم، فهو البليد القاعد العاجز صنوان لا يفترقان. ولهذا فضل العالم على العبيد، ويقول الفقهاء إن الزكاة تعطى لطلبة العلم المجتهدين دون العابدين، لأن العالم نفعه يصل لغيره، والعابد سمنه في أديمه كما يقال. ومن الناس من لا يفهم هذا جيدا، فترى بعض الطلبة يجتهد في العبادة والأذكار والأوراد، ويتباطؤ عن حضور الدرس والمراجعة، وفي النهاية يخرج خاوي الوفاض فقيرا كلا على غيره. ويقول شيخنا رحمه الله سيد الحاج إبراهيم أيت عماد سكنه الله ووالدينا وأشياخنا وجميع المسلمين فسيح جناته، يقول: الفرق بين الفقيه والفقير حرف واحد، فالمجتهد يصبح فقيرا بإذن الله تعالى، يصبح فقيها بإذن الله تعالى، والكسلان يمسي فقيرا لعجزه عن اتخاذ الأسباب. فاتخاذ الأسباب مطلوب دون الاتكال عليها. ففرق هنا بين الراء والهاء فرق له وزنه وله قيمته. فاتخاذ الأسباب كما قلت مطلوب دون الاتكال عليها، وإنما على الله سبحانه وتعالى المدبر الحكيم الفعال لما يريد. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته. سجلت هذه الحلقة يوم الاثنين 5 من صفر الخير عام 43,400,000 الموافق 13 من شهر شتنبر 21,200 بمدينة تيزنيت السلطانية.